إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، إن من أعظم ما يجب صرف الهمم إليه في تربية أبنائنا تعليمهم القرآن، تعليمهم كتاب الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي فيه نبأ ما كان قبلهم وخبر ما كان بعدهم وحكم ما بينهم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. لذلك ينبغي لكل مرب أن يوجه أبناءه إلى تعلم كتاب الله تعالى منذ الصغر. يقول الحافظ السيوطي: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشؤون على الفطرة، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادها بأقدار المعصية. ويقول ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، عالم من علماء المسلمين: تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أهالي الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده بسبب آيات القرآن ومتون الأحاديث. وصار القرآن أصل التعليم الذي بني عليه ما يحصل بعد من الملكات، كل القدرات التي يتمتع بها ابنك في المستقبل هي جزء وهي غيظ من فيض من آثار القرآن الكريم وثمراته المباركة على أبنائنا. القرآن أولا، ولكن عندما نرى واقع المسلمين اليوم يجعلون كل شيء أولا ثم القرآن بعدها، فنحن في هذا الموسم إذا دخلنا على ما يسمى بالدروس والمدارس، إذا تعارضت مع موعد القرآن يلغى القرآن، بل إن منا من زاد في ذلك الأمر. وإذا تعارضت حلقة القرآن مع الأكاديمية فإن المقدم للإلغاء هو القرآن الكريم، لكن حال السلف الصالح أن القرآن أولا ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي. ما فائدة التعلم بلا قرآن؟ ما فائدة الدكتوراه بلا قرآن؟ ما فائدة الهندسة بلا قرآن؟ جيل ممسوخ يقتل الواحد منهم بدم بارد زميلته التي أحبها 17 طعنة. ليه؟ لأنه خلى قلبه من القرآن. لو تعلم القرآن كتب الله لنا لما أقدم على قتل وإزهاق نفس مهما كانت الأمور. لكن كل واحد منا يركز على أن يعلم ابنه أفخر تعليم وينفق عليه كده وجهده ولا يدري أن النجاة والفوز في طريق القرآن الكريم. ولذا من ثمرات تحفيظ أبنائنا القرآن وتعليمهم القرآن أولا النجاة في الدنيا والآخرة. في الآخرة يقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن. لماذا؟ نافلة لك. ما النتيجة؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا في الآخرة. وفي الدنيا أيضا ينال صاحب القرآن بفضل القرآن وبركة القرآن أعلى الدرجات. اسمع إلى هذا الحديث عن عامر ابن واثلة رضي الله عنه أن نافع ابن عبد الحارث لقي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه بعسفان، وكان عمر يستعمل نافع على الناس، يستعملهم على أهل مكة. فقال عمر لنافع الذي استقبله خارج مكة: من استعملت على القوم؟ من على القوم بدلا عنك؟ قال: ابن أبزة. فقال عمر: هو لا يعرف ابن أبزة هذا. فقال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، عبد يباع ويشترى. فقال عمر مستنكرا ومتعجبا: أفاستعملت على القوم مولى؟ فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، أي حافظ لكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فكل من جعل القرآن أمامه رفع، ومن جعل القرآن خلف ظهره لم يفلح، حتى وإن نال أعلى الدرجات وأرفع المنازل. بل إن البعض الآن جعل القرآن مجرد مادة دراسية يمتحن فيها وتنتهي. جل يعني معظم طلبة الأزهر يأتي للمحفظ ويقول: أريد أن أحفظ المنهج الذي عليه، ويحفظ المنهج بالكاد، لأن النية غير سليمة. النية ليست لوجه الله، النية للدنيا، النية للامتحان. فيدخل الامتحان ويغش ويكتب ما يحفظ ثم ينسى، لأنه لم يحفظ القرآن حق حفظه، لم يتدبره، لم يعمل به، لم يأخذ القرآن حق أخذه، لم يكن القرآن لحمه ودمه وحياته وطعامه وشرابه ونومه ويقظته. هكذا ينبغي أن يكون القرآن، نتعلم ما فيه من الهدى والإيمان قبل أن نقيم الحروف والأركان. يجب على الطالب أن يتعلم معنى الآية وأن يفهم ما يحفظ حتى يتشرب قلبه هذا القرآن، لا يكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم ولا يجاوز حناجرهم، يعني لا ينزل إلى قلوبهم، مجرد حفظ يقرأ القرآن وبصوت جميل، ولكنه أبعد الناس عن أخلاق القرآن وأهل القرآن. وما على إنسان إلا بفضل القرآن. اسمع هذه الأسماء التي نسمعها كثيرا: عطاء ابن أبي رباح، ومجاهد، وعكرمة، والحسن البصري، ومكحول، وغيرهم من أئمة الإسلام ما كانوا إلا عبيد يباعون ويشترون، وما أعلاهم وما خلد ذكرهم حتى الآن وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين إلا أخذهم بهذا القرآن العظيم. فكان عطاء مثلا عبدا مملوكا مولدا من مولده اليمن، كان أبوه عبدا لامرأة من بني جمح، وكان عطاء يعيش من صنع المكاتل، عبد وكان أعور وكان أسود وكان أغطس، وكانت يده مشلولة ثم عمي، وكان أعرج ثم عمي في نهاية حياته، وما ساد إلا بأخذه للقرآن. فساد العرب قبل العجم، ثم أقبل على الصحابة لما حفظ القرآن الكريم في الكتاب، ثم أقبل عليهم يأخذ عنهم علم الكتاب والسنة، حتى أصبح مرجع أهل المدينة في العلم وفي القرآن وفي التفسير وفي الحديث، بل مرجع المسلمين في المناسك في الحج في زمنه. فكان ينادى في موسم الحج بأمر من الخليفة الأموي ألا يفتي في الحج إلا عطاء الماهر بالقرآن. هناك قدرات فلا تقس ابنك على غيره، فهي قدرات ومواهب، ولكن احمد الله على أن أعطاك ولدا يهتم بالقرآن ويحفظ القرآن، فكن بجانبه وساعده وهيئ له الظروف كاملة. لماذا؟ لأن فيه نفعه في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. تخيل يوم القيامة والناس في أرض المحشر وأنت تنظر إلى ولدك، أين هو؟ هناك في أعلى مكان مع الملائكة السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أوعى تضرب ابنك الذي لا يستطيع القراءة السريعة، الذي يتتعتع في قراءة القرآن، الذي يحفظ بتمهل، لا تضربه، ولكن ضع هذا الحديث في ذهنك أن له أجران. لا تبغضه في كتاب الله، بل حببه في القرآن الكريم، واجعل له تشجيعا وجائزة، فإن هذا مما يستنهض همته ويبرز قدراته الكامنة التي لا يخرجها إلا التشجيع. أما القهر والكذب، وانظر إلى ابن فلان الذي قرأ وختم وأنت لم تقرأ ولم تكتب، هذا يضيع الابن. ولكن إذا قرأ كلمة واحدة فشجعه وقل له بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خيرا، القرآن سيشفع لك ويشفع لولدك يوم القيامة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعت الطعام وشهواتي بالنهار فشبعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. القرآن شفيع لك، قائد لك إلى الجنة أو الأخرى والعياذ بالله، إما أن يكون سائقا لك إلى النار. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يربي أبناءنا على القرآن، وأن يوفقهم إلى حفظ القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، القرآن سبب للنجاة من المهالك والفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. هذا القرآن هو حبل الله، الحبل طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة يقول يا رب حلِّ، لمن؟ لصاحب القرآن، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول أي القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن: يا رب ارض عنه، فيرضى الله عنه، فيقال له: اقرأ وارقى ورتل، وتزداد بكل آية حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، كما أخبر بذلك خير الناس صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له القرآن، يقول لصاحب القرآن: هل تعرفني؟ فيقول: لا، ما أعرفك. فيقول له القرآن: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمعتك في الهواجر وأسهرت ليلك، أنا الذي أضمأتك في الحر الشديد من كثرة التلاوة، وأسهرتك بالليل تقوم بي لله رب العالمين. ثم يقول له القرآن: اسمع، وإن كل تاجر من وراء تجارته. أهل الصلاة من وراء الصلاة، أهل الصيام من وراء الصيام، أهل الزكاة من وراء الزكاة، أهل الفسق والفجور من وراء الفسق والفجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أي صاحب القرآن سيمشي من خلف هؤلاء جميعا ويدخل الجنة من أي باب شاء، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان الأب والأم اللي يربى أولادهم على القرآن وهم في الجنة يلبسوا لباس في الجنة حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا بأكملها. فيقولان: بما كسينا هذا؟ إيه سبب إن احنا لبسنا هذا اللباس؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، أنت كنت سبب في حفظ هذا الولد لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم يقال: اقرأ واصعد، واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة بحفظه وعمله، وجنة بتفضل من الله ومنة وكرم على هذا العبد. كيف تحفظ ابنك القرآن؟ أول حاجة بحب القرآن، لا يكون بالقهر ولا بالضرب، لا يجتمع القرآن والعصا، لا بد من التشجيع، لا، القرآن يحتاج إلى حب، لا تشمل ابنك لمنهج، وإنما حببه في القرآن الكريم. ثانيا الخطوة الصالحة، ويشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنت ما بتمسكش المصحف في بيتك، عايز ابنك يحفظ القرآن؟ لا، الطفل هو في بطن أمه، أثبتت الدراسات أنه يستمع إلى تلاوة أمه. اختيار الزوجة الاختيار الصحيح، الأرض الطيبة اللي ابنها في بطنها ويسمع ترتيلها لكتاب الله فيتأثر ويتفاعل، ثم يخرج يجد أباه ممسكا بالمصحف وأمه تقرأ في كتاب الله والقرآن في البيت باستمرار بأصوات ندية جميلة شجية، يطرب لها الولد فيحفظ بالسماع، فيذهب للشيخ في سن 3 أو 4 سنوات الشيخ يجد الطالب حافظ تلقائي، يبقى أول حاجة القدوة، فأخذ الشيء لا يعطيه، أصلح نفسك أولا. ثالثا الحفظ على يد معلم متقن يصوب له ما يخطئ فيه، يكون رحيما باشا هاشا يحبب الأولاد في كتاب الله أولا. المطلوب منه أن الولد يحب القرآن، أن الولد يبقى مبسوط وهو رايح لحصة القرآن، طائر لحصة القرآن. لكن عندما تعلم أن ابنك لا يريد أن يذهب لشيخه ومحفظه، أوعى تضرب. نرى بعض أولاد الأمور يضرب الولد حتى يذهب إلى حلقة التحفيظ القرآن. اعرف أن المعلم فاشل، واعلم أن تربيتك لابنك غلط. لكن عندما يكون الولد عنده حب وإقبال، اعرف أن أنتم ماشيين على الطريق الصحيح. رابعا تيسير الحفظ على الأولاد، مش تشغل ابنك ليل نهار. بعض أولياء الأمور آخر حاجة يفكر فيها يقول للولد احفظ أو امسك المصحف، لا، روح الغيط، روح الشغل، هات لي كذا، العب في الشارع. لكن يوفر لابنه مصحفا خاصا بالولد، مصحف واحد بس يحفظ منه، مش يحفظ من المصحف ده النهاردة والمصحف ده بكرة، لا، هو مصحف واحد، صفحة واحدة، رسم واحد عشان الشكل ينطبع في دماغه. ويهيئ له مكان هادي، مش قدام التلفزيون وهو مفتوح، لا، في مكان هادي، يهيئ له فرصة الحفظ. عرض القرآن على سمع الطالب والطفل، إجراله الموبايلات اللي في أيدينا نحمل عليها تطبيقات القرآن. انت عليك النهاردة، انا ممكن كولي الأمر لو قرأت لولد القرآن أغلط، لا، القرآن النهاردة على الموبايل، مش معاك، قول لي وانا اديك التطبيق، اتحدد له من الآية كذا للآية كذا، وتقول للتليفون كرر الكلام دوت 10 مرات، 1000 مرة، ممكن كرر لك 1000 مرة والولد يسمع ويحط ايده على الكلمة، او مش بيعرف يسمع هيحفظ تلقائي. انت معلك، مش ليك حجة، اوعى تقول والله انا امي مش بعرف اقرا ولا اكتب، واذا قريت في القران ده يعني اخري جزء عامه ومش بقى وحتى بقرا، لا، مش عندك حج. كذلك التشجيع، التشجيع بالكلمه الطيبه، لما ياخذ 10 يقول له جزاك الله خير، ما شاء الله، اعطيه مكافاه ماديه ولو شيء قليل. تفكر الجنيه اللي تديه لابنك لما يجيب 10 وتقول له روح اصرف، هو دوت مش بيأثر في نفسية الولد؟ لا، سيرجع ليأكل المصحف أكل. كذلك من هذه الأمور أن تقص عليه قصص القرآن. القرآن مش كله جهنم وكله عذاب، لا، في جنة وفي نعيم. بشر ولا تنفر كما تخوفه بآيات الوعيد، بشره بآيات الوعد. ثم الأولاد في السن الصغير تحب القصص، احكي لهم قصة أصحاب الأخدود، احكي له على سلسلة كده كل ليلة جزء من قصة سيدنا يوسف، احكي له قصة أصحاب الجنة عشان لما تموت يبقى على خلق طيب، لا يمنع ما كنت تفعله من خير. كذلك سجل صوت ابنك، التليفون اللي في ايدك هذا بيسجل، خلي الولد وهو بيحفظ كده شغل المسجل وسجل صوت ابنك وهو بيحفظ، وبعد ما يخلص سمعه صوته، هذا سيؤثر في قلبه تأثيرا منقطع النظير، وسيعلمه أن صوته جميل. يا سلام، عندما تمدحه وتقول ما هذا الصوت الجميل، ستكون قارئا من قراء المسلمين، ستكون إماما في مساجد المسلمين. هذه الكلمات والله تبني جيل وتبني رجال، لكن الكثير منا ولا في دماغه. أهم حاجة أن أنا بعرف الولد، بربي جسمه بس، لكن قلبه وعقله وفكره لا لا لا لا، نسبة، مع أن هذه أشياء لا تكلف، يعني الأكل والشرب واللبس بيكلفك، لكن الكلام الحلو، التشجيع الحلو لا يكلفك شيئا. كذلك التكرار في مراجعة القرآن. وأخيرا الدعاء، أخيرا، عشان يبقى أنت كده عملت اللي عليك مش وزيادة، لا، انت عملت اللي عليك وقول يا رب تقبل، تدعي بقى، لان الموضوع مش بايدك، الموضوع بايد مين؟ بايد ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم كان يقول دائما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، بيدعي لاولاده يا رب اهديه، يا رب حفظ القرآن. وسيدنا زكريا عندما طلب الولد قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يا رب اجعل أبنائي ذرية طيبين. هكذا تدعو دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هكذا تدعو وهكذا ترجو الله تبارك وتعالى، وهكذا تسير في هذا الطريق المبارك الذي يأخذ بيدك ويد ابنك إلى الله. أنت ممكن الأب والأم بالنسبة لك لم يساعدوك على حفظ القرآن الكريم، فلا تكن كما كان فتكون عاقا لابنك قبل أن يعقك ابنك. ابنك لما يكبر سيعقك، وعندها لا تندم، وعندها لا تعض على أصابعك، لأن أنت السبب كما تدين تدان، أنت الذي قدمت الإساءة له أولا، فلا ترجو أن نفع بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا، اللهم اجعلهم من حفاظ كتابك، اللهم فهمهم كتابك، واجعلهم عاملين قائمين بحدوده وحروفه يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أنزل علينا يا ربنا السخاء والرخاء والأمن والأمان، ارفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.